أحسن الله إليكم، يقول إذا أو تقول إذا رأت المرأة دم الحيض بعد الإفطار، بعد الإفطار يكون صيامها قد تم، نعم، ولم تعلم ما إذا كان الدم نزل قبل الأذان أم بعده. ما دام إنها ما علمت، شاكة، عندها شك هل نزل الدم قبل غروب الشمس أم بعده، فالأصل هو السلامة والطهارة وتمام الصيام، نعم.